فقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه المكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن، فهل علي إثم في هذا؟ وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. تشفع لك من كيفي بوعدك وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة لأنك حالف، إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تكفر كفارة اليمين. والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك، ينبغي لك أن تثني، والمؤمن لا وعد وفى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.